دای جوی بیغ بینام ویلی نادا زنو و دای جوی بیغ بینام زار گروبی خیناگ نورینا و دای دقی ما تزمنا ویلی نونا و دوزی حد ابني محني يجرانا اللي نام جات ابني سكر وشام جيبي خينا جيوي بخينا زور خربي خينات راورينا اينا تزمنا وانا يدوسي جات ابني سكر وشام جيبي خبينا جيوي بخبينا زار خربي خينا دراوريا اينا تزمنا وانا يدوسي يا ذايب وسنانين يرضي من وشاه